بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النهاردة درس موسم استثنائي خدناه قبل كده، لكن هي الدروس الموسمية بتبقى مهمة علشان نذكر بما يجري. يعني هنتكلم عن الأشهر الحرم، ودايما احنا بنربط بين الأشهر الحرم وإيه؟ حد يعرف؟ المفروض خدنا الدرس ده مرتين قبل كده. بنربط بين الأشهر الحرم وقضية كبيرة في الدين مهمة، وبنقول إن هي قضية محورية، يعني مهم تبقى عارفها في دينك، قضية الاختيار. قضية الاختيار. فالنهاردة الدرس إن شاء الله شهر رجب وقضية الاختيار. يلا نسميه كده، ماشي. بداية الأمر يا جماعة، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم اختار من الخلق ما شاء ومن شاء، ماشي. فخلق البشر، واختار من البشر الأنبياء، واختار من الأنبياء أولي العزم، واختار من أولي العزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الدنيا، واختار من الدنيا مكة علشان تكون الحرم ويبنى فيها بيته سبحانه وتعالى، واختار طبعا بقاع أخرى يعني، وخلق الزمان سبحانه وتعالى، ومن جملة ما اختاره من الزمان الأشهر الحرم. فاحنا عندنا قضية كبيرة كده في الدين يا شباب اسمها قضية الاختيار، ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الآية دي مهمة جدا جدا، وهو الدرس بتاع النهاردة. بقى احنا هنرجع تاني الاختيار ومكة والحرم، وهنرجع للكلام ده ان شاء الله والأشهر الحرم. احنا ليه طبعا الدرس ده النهاردة؟ يعني حد يعرف رجب يبتدي امتى؟ رجب ها يوم الاربعاء، مش كده؟ الاول حد عارف احنا عاوزين بقى وجوه جديدة، يعني محدش بقى من القدام خالص يتكلم يرفع ايديه. عندنا كام شهر حرام؟ حد يعرف يا شباب؟ الشباب لو قلنا مش عاوزين، انت جديد انت؟ ماشي، لو قلتهم وموقف بقى وموقف. لو قلت الأربعة تاخد 100 جنيه، ده من الناس دي كلها. انت جاي تفلسنا بقى. طب تعال زي بعض. ماشي، عندنا عندك انستا بي؟ طيب اسمك ايه بقى؟ ماشي اسم جدع، جاوبش تاني بقى. فاحنا عندنا اربع اشهر حرم زي ما يوسف قال كده. عندنا شهر رجب، وده اللي هيبدا ان شاء الله الاربع الجاي ان شاء الله. وعندنا شهر ثلاثة بقى متتابعه، رجب الفرد يسمى، وثلاثه ورا بعض بقى، ذو القعده وذو الحجه والمحرم. طب حد يعرف يقول ال 12 شهر الهجريه ورا بعضهم؟ ها تعرف؟ قوم وقف، تعرف تقولهم كلهم ورا بعض؟ يلا قول. طيب ما شاء الله. طب تعالى بقى، انت اسمك ايه؟ الناس مذاكره كلها هو علم تربيه. انا قلت اول العيال الصغيره تتلخبط ما ياخدوش فلوس. بس ما فيش فلوس. اسمك ايه؟ محمد. ماشي يا حبيبي محمد، ماشي خلاص، ما فيش تاني اسئله خلاص كده. فنرجع بقى تاني يلا للدرس. فاحنا ربنا سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. الاختيار يا شباب، اختيار الله عز وجل نوعان، اختيار قدري واختيار شرعي. خلاص احنا انا عارف الدرس ده زي ما قلت لكم مكرر لانه درس موسمي لكنه مهم. هي دي من يعني هي قضيه من اكبر قضايا الدين قضيه الاختيار وازاي نتعامل مع الاختيار. فاختيار الله عز وجل اختيار قدري واختيار شرعي. يعني ايه اختيار قدري ويعني اختيار شرعي؟ يعني يا شباب كل ما يحدث في الكون اختيار الله القدري. يعني طالما حصل يبقى ربنا اختار ولا ما اختاروش؟ اختار. اختاروا ايه قدرا؟ يعني قدر الله عز وجل ان يحدث كذا وكذا وكذا، والا لو ما كانش قدر ذلك سبحانه وتعالى ما كانش حصل. مفهومه دي؟ حد عنده اعتراض في دي؟ فده بنسميه اختيار قدري لله عز وجل. انتوا عارفين اول معصيه وقعت من ابليس كانت في الاختيار مع التسليم بالخلق. يعني ربنا بيقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا ما قالش ما كان لهم الخلق، ما قالش كده، قال ما كان لهم الخيرة. يعني ليهم الخلق؟ طب ليه ربنا ما قالش ما كان لهم الخلق؟ لان هو مين بينازع في الخلق اصلا؟ هو مفيش حد بينازع في الخلق الا الشذاذ بقى، ولما بينازعوا في الخلق بيبقى جواهم عارفين ان ايه، ان هم هجاصين، مش كده؟ ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، لئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، في الايه الثانيه ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم عارفين من جواهم، حتى فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فحتى اللي بيجادل في الخلق ده هو عارف انه ايه بيقول اي كلام. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ما نفاش الخلق عن البشر، ما قالش ايه ما كان لهم الخلق. لكن بعض الناس بينازع في الاختيار، بعض الناس ينازع في الاختيار. الكفار الوحشين، لا لا لا، تقصد الفساق، لا لا لا، المسلمين اللي اي كلام، لا لا لا، المتدينين. بعض المتدينين ينازع في الاختيار، ينازع الله عز وجل في الاختيار، هنقول كمان شويه ازاي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار نفى الاختيار بقى عن البشر. ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وبعدين الآية اللي بعديها بقى كمان أعجب، لأن بعض الناس ممكن يبقى جوابي ينازع في الاختيار لكن ما ينطقش، يتكسف يقول أو يحرج يقول، لكن جواه بينازع في الاختيار. فماذا قال الله عز وجل في الآية التالية؟ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعني مجرد انك تنازع الرب في اختياره في صدرك في قلبك، فهذا شؤم، يعني تدخل في شؤم او في مغبة اخر الآية الاولى، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ولذلك قلنا اول معصية لابليس كانت منازعة لله في الايه، مع التسليم بالايه، خلقتني وخلقته. مش ابليس قال كده؟ خلقتني من نار وخلقته، انت اللي خلقنا احنا الاثنين اهو، تسليم لله عز وجل بالخلق. لكن نزعه في ايه؟ انا خير منه. دي منازعه لله عز وجل في الايه، في الاختيار. ابتدت الدنيا تنور دلوقتي بتاعت انا خير منه دي. عرفنا المتدينين بقى بينزعوا ربنا في ايه. يبقى تلاقي المغني الفلاني معاه عربيه ب 15 16 20 30 مليون، والممثل الفلاني عنده طيارة خاصة وقصر فين وإقامة فين وجنسية فين، والطالب الأزهري قاعد مربع في القطر بين العربيتين عشان ما حوش يدفع حق كرسي. يقوموا إيه الناس بقى المتدينة الجميلة، فاهمة دين بقى، تقوم جايب الصورة دي حطها جنب الصورة دي ومنزلها على الفيسبوك، ويكتبوها الأشعار الجميلة اللي باللغة العربية دي اللي بتجيب لايكات، عارفينها اللي هو إيه، ذو العقل إيه يشقى في مش عارف في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الـ في الـ في الايه مش عارف ايه في الايه في الشقاوه يسعد، صح كده؟ حافظين ما شاء الله، ايوه مش كده، ابيات بقى لغه عربيه ومتشكله وصح، وتجيب شير ولايك انت بتعمل ايه كده؟ هو من اعطى هذا ومنع ذاك؟ مين انت؟ لا تسلم لاختيار الله عز وجل. تقول لا لا لا اوعى يا شيخ، انا ما اقصدش ربنا، انا اقصد احوال الدنيا اللي متشقلبه. اعوذ بالله، اعوذ بالله، هو من يدبر هذه الدنيا؟ يعني لما تبقى أحوال الدنيا متشقلبة والله عزل هو مدبر هذه الدنيا، يبقى إيه؟ عرفتوا أن حتى أهل التدين عندهم إشكال كبير في مسألة الاختيار دي، عندهم إشكال كبير. هو الحقيقة الإشكال ده فيه إشكال سابق لهذا الإشكال، وإشكال لا يقل سوءا عن مشكلتنا في النظر لمسألة الاختيار، اختيار الرب سبحانه وتعالى. عارفين إيه هو؟ إن هو إيه اللي زعلك لما لقيت الطالب الأزهري قاعد مربع وجزمته مقطعة والشنطة مبهدلة، أو الطبيب الفلاني اللي هو بيعالج الناس ببلاش فبدلته مش عارف عاملة إزاي وعيادته على قدها ومفيش، والتاني معاه العربية ومعاه الطيارة، إيه اللي زعلك؟ عارف اللي زعلك؟ إن الدنيا في قلبك، وده إشكال سابق أصلا. يعني فكر أنت إنك اتضايقت أصلا، نقول لك تعالى بس تعالى أنت متضايق ليه دلوقتي؟ تقول ما أنت شايف ده معاه وده محوش. طب أنا هسألك سؤال، لو المغني ده ولا الممثل ده اللي معاه الطيارة ومعاه مش عارف إيه وبتاع متصور وماسك جناح ناموسة كده في إيديه ماشي وبيشاور عليها بقى وإيه ومعمول له بقى فوتو سيشن مع جناح الناموسة ماشي، وطالب الأزهري واقف من غير جناح ناموسة، هتحس بإيه وقتها؟ هتحس إن يعني ماذا حصل هذا؟ ولا حاجة مش كده؟ طيب وما قدر هذه ما قدر هذه الدنيا كلها بقى، مش العربية والطيارة والقصر والإقامة والمش عارف إيه، ما قدر هذه الدنيا كل الدنيا عند الله قدرها إيه؟ ما تسويش جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح لو تعدل، عارفين لو تساوي ما سقى منها كافرا شربة ماء، هي ما تسويش. فاحنا مشكلتنا فين دلوقتي بقى؟ قلنا لكم قبل كده ان احنا موازيننا خربانة عاوزة تتعاير مش كده؟ احنا بنقيس بالدنيا بموازين الدنيا، لكن الميزان عند ربنا مختلف. فيبقى اول اشكال عندك ايها المتدين، انا بكلم بقى الناس المتدينة اللي جاية مسجد وسايبة اللي وراها والاشغال والمش عارف ايه، اول مشكلة عندك ان الدنيا لسه في قلبك. فلما لقيت المغني ولا الممثل ولا اي حد في الحتة دي، والتاني الراجل طالب الأزهري ولا الطبيب اللي على قد حاله ولا بتاع في الحتة دي، عملت جواك إشكال كبير. وأصلا المفروض الإشكال ده ما يكونش جواك. وبعد ما عملت الإشكال رحت رايح اللي راح يعني بسوء أدب مع الله عز وجل، راح يعمل إيه؟ يعدل على ربنا، راح يعدل على ربنا، يحط الصورتين جنب بعض ويكتب كلام معناه أنا مش موافق على الاسمة دي، أنا مش موافق. هتقول لا ما أنا بصراحة، ما هو فعلا بيكتب ما يقصدش ربنا ولا يخرج من الدين، يعني هو ما يقصدش ده، بس يا جماعة هو ما قال الأمر إلى ذلك. هتقول لي إيه؟ وأنا والله ما ربنا خالص، أنا بتكلم عن الناس اللي ما بتعملش والناس اللي بتعمل. الآية بقى اللي كلنا حافظينها وقلناها 100 مرة، ها ولو شاء ربك ما فعلوه مش كده؟ يعني فلان اللي رفع من قيمة الفساق ونزل من قيمة أهل الدين ولو شاء ربك ما فعلوه مش كده؟ فطالما فعلوه يبقى شاء ربك أن يحدث ذلك، شاء ربك. يبقى إذن ده اختيار الله عز وجل القدري، ده اختياره القدري سبحانه وتعالى. عارفين يا جماعة الإشكال الأول ده اللي هو موضوع الدنيا ونقيسها بالدنيا عشان بس ما نقولش ايه، يعني ما الناس بتزعل اصلي من الكلام وتقول انت يعني دايما، لا هو ده حصل لصحابي ومش اي صحابي، الاشكال ده نفسه حصل لصحابي ومش اي صحابي، حصل لمين؟ لعمر رضي الله عن عمر مش كده؟ يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يلاقيه نايم على الحصير الثرى في جنبه الشريف ومفيش حاجة ترد العين في حجرته صلى الله عليه وسلم، فيزعل عمر ويعني يظهر عليه التأثر ويبكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله أنت إيه ما يبكيك؟ فقال أنت وأنت رسول الله فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر يتقلمون في الدنيا وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مش بس يرد، يغضب. هو ده نفس هو يا جماعة هو نفس الموقف. سيدنا عمر شاف النبي عليه الصلاة والسلام في الحالة دي واستحضر في ذهنه صورة كسرى وقيصر، كأن الصورتين جنب بعض اهو اللي انت حاطهم على الفيسبوك، فعيط ماشي، فمالك دول معاهم قد كده وانت معكش حاجة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هؤلاء قوم عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالإشكال ده ممكن يحصل للمتدينين، يحصل للمتدينين ويبقى يحتاجوا تربية، زي سيدنا عمر رضي الله عنه لما حصل له الإشكال واحتاج تربية وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، إن إحنا بنقيس بإيه دلوقتي؟ بنقيس بالدنيا. فلما قيسنا بالدنيا حصل إشكال تاني، يبقى أول حاجة، أول حاجة لازم تطلع من جوانا، وإحنا بنقيس وإحنا بنوزن وإحنا بنعمل الحاجات دي لازم تبقى شايف الدنيا في مكانها الصحيح، زي ما قلت لكم دلوقتي، اللي هو جنب عربية ولا جنب طائرة بتاع، تخيلوا كده اللحظة إنه ماسك، ما ينفعش ما نقول جناح ناموسة، جزء من جناح ناموسة واقف يفخر به، ساعتها هتراه على حقيقته. فلما ما كانتش الدنيا كده عندنا وهي عند الله على هذا القدر، عملت لنا إشكال تاني بقى اللي هو وقعنا فيه، اللي هو إيه؟ نزعنا الله في الاختيار. يعني كأنك بتقول لو آل الأمر إلي لما كان هذا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. طبعا أسألكم سؤال تاني، هذه القسمة، هل في قسمة اللي انت جبتها، اللقطتين اللي جبتهم وحطتهم قدام بعض دول، هل في قسمة أحكم وأعدل منها؟ تتفكروا؟ مفيش، مفيش، لأن دي قسمة ربنا سبحانه وتعالى، هذه قسمة الله، فلا أحكم ولا أعدل منها. حضرتك بقى عرفت الحكمة؟ ما عرفتش، دي قصة تانية. يعني مش معنى انت مش عارف الحكمة ان مفيش حكمة، فاهمين؟ يعني جهلك بالحكمة لا ينفي الحكمة، لا، انت اللي ما تعرفش الحكمة، صح كده؟ وعشان كده قلنا لكم سورة لازم تقراها كل جمعة، كل جمعة، ما تفوتش جمعة غير ما تقرا سورة الكهف، مش كده؟ من فوائد سورة الكهف انك بتذكرك بالمعنى ده، مش معنى انك مش عارف الحكمة ان ما فيش حكمة، مش كده؟ يجي النزاع النفسي والشرعي مع القدر. موسى بيمثل النفس البشرية اللي عندها أحكام شرع، الأحكام الظاهرة حلال وحرام، والخضر يمثل الإيه؟ القدر، مش كده؟ فأول حاجة السفينة، الناس مساكين وولاد حلال وخدونا ببلاش، خدوهم ببلاش لما يعرفوا الخضر، هم مش عارفين موسى لكن عارفين الخضر، فركبوهم ببلاش، يعني حاجة في قمة الأخلاق والذوق، يوم الخضر يغفلهم وينزل يعمل ايه؟ يشيل لوح من السفينه. فموسى النزاع بقى الايه البشري دلوقتي، وفي احكام شرع عندنا، يعني اولا لا يجوز اللي بتعمله ده، اولا مش كده، ثانيا دول اكرمونا، يعني تقابل الاكرام بال شوف ما يقدرش يسكت موسى مع انه وعده انه هيسكت. هو ده اللي بيحصل لنا يا شباب، ده اللي بيحصل لنا في الدنيا، عندنا احكام ظاهره وعندنا قدر، حكمته فين ما نعرفش، ما نعرفش. وبعد شوية تظهر بقى الحكمة، إن اللوح ده بعد شوية هيخلي السفينة دي ما تتخدش منه، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أي سفينة ما فيهاش عيب هياخدها. فعيب السفينة يعني إن هم ينجوا بسفينتهم. بعد شوية ياخد الولد الوضيء ده اللي كل الناس تحبه لما تشوفه، ياخد القلوب وبتاعه يقتله الخضر، يطلع نفس النزاع، هو النزاع الايه، الاطفال اللي بتموت في غزه، اللي مش عارف مين اللي النساء اللي بترمل، المش هو النزاع النفسي اللي بيجي لنا ده، وبعدين يخلينا نعترض على الاحكام القدريه، الاختيارات القدريه لله عز وجل. ماشي، مش معنى كده كل الاطفال اللي ماتت دول او ابوهما مش عارف ايه وهو كان هيطلع لا مش كده. هنا يا جماعه احنا بس بنشير ان في حكم في هذه الامور انت ما تعرفهاش، سلم لربنا سبحانه وتعالى، سلم له اختياره القدري. هنيجي كمان شويه نشوف ان شاء الله ايه واجبنا نحو الاختيار القدري. وبعدين فيظهر ان الولد ده لو كان كبر كان هيبقى كافر، وابوه وامه ناس صالحين ومتدينين ومؤمنين، ولو كان كبر مش بس هيبقى كافر، هيحملهم على الكفر، كان هيكفر ابوه وامه. وكل ما اجي الدرس ده واقول لكم ايه، اقول لكم لعل الاب والام عايشين عاشوا وماتوا بحسرتهم ومش عارفين الخير اللي ربنا كان شايله لهم. يعني الأب والأم مش عارفين القصة دي، مش عارفين إن الولد ده لو كان كبر كان هيكفرنا احنا، أرهقهما إيه طغيانا وكفرا، كان هيكفروا بالله على إيده. ما يعرفوش، ولعلهم ماتوا بالحسرة إن هم يعني متضايقين على ابنهم ومش عارفين الخير، إن كان الخير في موت هذا الغلام. وبعدين قصة الجدار، يعني حكينا القصص دي قبل كده. فيبقى ده الاختيار القدري، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فيجي في زمن من الأزمان يختار علو أهل الدين والتمكين لهذا الدين، ويجي في وقت يختار علو أهل الباطل والتمكين لأهل الباطل. فتيجي أنت في وقت تمكين أهل الباطل وعلو الظلمة والفجرة، تقول ده لو كان الأمر بإيدي ما كنتش عمري أيوة، ما عشان أنت جاهل. ما هو اللي يقول كده ده أبسط كلمة أقولها، يعني كده مش بجلد الجلد، كنت أديك تأشير على طول. ما لما تقول كده وربنا عمل كده تاخد تأشير على طول، مش كده؟ فجاهل دي كلمة حلوة. يعني ما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ولى فلان، وبعد في دي بالذات ربنا سبحانه وتعالى بقى نزع الأمر من إيد البشر، مش كده؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، مش هتحد تاني دي، لا بتاعت القوى العظمى ولا بتاعت اللوبي الصهيوني ولا بتاعت تزوير انتخابات ولا بتاعت حد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يبقى لما تولى فلان بيدك الخير، ما هو الشر ليس إليك، مش كده؟ مش النبي كان يدعي كده يقول كده صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي، والشر ليس إليك. يعني تولي فلان اللي انت شايفه ده شر ما فيش بعد كده، أو تسلط الدولة الفلانية على العالم بهيمنة فأنت شايفه شر ما فيش بعد كده، نقول ربنا تعالى الشر ليس إليه، فكونوا قدر ده يبقى في طياته خير أنت ما تعرفوش. ولما الناس بيستشكل عليها ده بروح على طول مرجعكم لمين؟ إبليس. أقول لكم سيبكم بقى من أمريكا وسيبكم من الصهاينة، سيبكم من ده كله. ربنا في وقت اختار إن إبليس يبقى إلى يوم الدين، اختيار الله عز وجل. حد يجرؤ دلوقتي يقول إن ده كان اختيار؟ أنا نفسي مش عارف أقولها، مش عارف أسأل، مش عارف أقولها، مش قادر أسأل السؤال. يعني ما ينفعش نقول هذا أفضل اختيار، أفضل اختيار. يعني هو أصل الشر وجود إبليس، اللي هو لو كان سأل أنظرني فقال له لا مش هنظرك كان اختفى الشر، مش كده؟ ما كانش فيه شر اليوم القيامة. قال إنك من المنظرين، فاختار الله لإبليس إنه يفضل ليوم القيامة. مين دلوقتي يرفع إيده بقى يقول لا الاختيار ده ما كان، يعني لو أنا بقى ما كنتش اخترت الإبليس مش عارف. بنتعامل زي ما اختيارات ربنا، كون ربنا سبحانه وتعالى اختار قدرا أن يحدث ذلك، أول حاجة تسلم لاختيار الله عز وجل وتعرف إن ده أحكم شيء، تعرف إن ده أحكم شيء. يعني إيه أحكم شيء يا شباب؟ عشان بس الكلمة دي الناس ما بتفهمهاش قوي، يعني أو ما بتستوعبش المعنى. يعني في ظل وجود الناس دي مع الناس دي بالأوصاف دي والأوصاف دي، أحكم شيء إن يكون الوضع كده. لما بقى تتغير الناس دي أو تتغير أوصافهم، ساعتها الأحكم هيكون شيء تاني. إنما بالأوصاف دي والأخلاق دي والطباع دي ويعني كيفية العبادة دي، انتوا احكم شيء تكونوا في الحته دي، ده احكم شيء ليكوا، لان ربنا تعالى لا يظلم الناس شيئا، لو تستاهلوا اكتر من ده كان حصل، فطالما ما حصلش يبقى ما تستاهلوش دلوقتي، يبقى ما تستاهلوش دلوقتي. وسنن الله عز وجل لا تحابي احدا، لا تحابي احدا. فيبقى نسلم للاختيار القدري، فلانة اتجوزت وانا ما اتجوزتش، ليه يا رب؟ ده انا احلى منها، ده انا اجمل، ده انا متعلمة مش عارف فين، ده انا معايا الشهادة الفلانية. حتى لو ما اتكلمتيش جواكي بس، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فلان منافسك في الشركة اترقى وانت لا، مع ان مواهبه اقل من مواهبك، والشهادات اللي حصلها مش زي الشهادات اللي حصلتها، وشطارتك في الشغل اكتر من شطارته في الشغل. فتبتدي تعترض على ما يعني، يا جماعة تعترض يعني يجي جواك كده انه ليه يا رب، حتى لو جواك، حتى لو جواك خلاص. فلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. خلي بالك انت ممكن انك لو كنت خدت المنصب ده تروح النار بالمنصب ده، تروح النار. الحديث بتاع الاثر بتاع ابن مسعود المفروض كله حفظه بقى، يعني قلنا كتير. قال ايه؟ ان العبد لا يهم بالامر من التجاره والاماره حتى ييسر له. واحد يهم بحاجه يروح يعمل تجاره، سبوبه بتاع قرشين، او اماره يعني منصب او مال، الاثنين هم، حتى ييسر له. فينظر الله الى ملائكته فيقول اصرفوه عنه. ليه؟ ربنا بيكرهك، فاني ان يسرته له ادخلته النار. ايه رايكم؟ ربنا بيحبك وانت ما تعرفش، يعني انت ما تعرفش ان اللي اتصرف عنك ده، الصفقه اللي خسرت فيها دي، لو كنت كسبت فيها كنت هتنشغل بالدنيا وهتعجب بنفسك وهتسيب النوافل وشويه تسيب صلاه المسجد وشويه هتسيب الصلاه خالص. انت ما تعرفش ده كله، انت ما تعرفش الغيب. فربنا سبحانه وتعالى حجب عنك ذاك. يقول الله لملائكته اصرفوه عنه، فاني ان يسرته له ادخلته النار. فيظل يتطير يتشائم، يقول سبقني فلان دهاني فلان، ما هم عملوا عليا قنبله في الشغل، وهم مش عارف ايه، واصل هو بيدخل ده العصفوره بتاع، سبقني فلان دهاني فلان، وما هو الا رحمه الله. وانت ما تعرفش، شوف انت الموضوع بيتدبر لك ازاي وانت ما تعرفش. ويا ريتك بقى ما عرفتش فتطيت راسك وسلمت لله. لا، ازاي تقول ايه؟ تقول كلمه ابليس. ما هو دي كلمه ابليس، انا خير منه انا، فتقول كلمه ابليس وانت ما تعرفش يا مسكين ان هذا ما صرف عنك إلا لحكمة لله عز وجل. في بعض الآثار أن الله عز وجل يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته فسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته فسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، ولو صححته فسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أمرضته فسد حاله. من الآخر، دع تدبير الكون لله، مش بتاعتك ولا بتاعتك إنك تقولي ده بيحصل، أنا إيه نفسي أتجوز فلان أو فلان يتجوزني يعني، وبعدين فلان ما يحصلش نصيب، ما يتجوز كيش فلان، فتعيشي حياتك كلها في الخانة دي انه انا عاوزه فلان، وما تعرفيش يا مسكينه انك لو كنت اتجوزتي فلان كان هيكفرك كفرك في عيشتك، ويعني مش لازم يعني يطلع فلان، يعني ما تعرفيش، انت ما تعرفيش، او يمكن يقل دينك، انت عاوزه دين وعاوزه اخره، هو الراجل ده شويه وهيبقى ايه، ما عندوش دين وهيسحبك معه مثلا، او العكس، انا عاوز فلانه وما تجيش فلانه، وربنا تعالى يقدر لك امرا اخر. خلاص، سلم لاختيار الله عز وجل، وقول ده اختيار ربنا، وهذا أحكم، وهذا أنسب، وهذا أفضل، وهذا أجمل. يعني يا جماعة، أنت جواك أنك عاوز حاجة معينة، ما جاتش الحاجة المعينة دي وجات حاجة تانية، حبها أكتر من الحاجة اللي جات، حبها أكتر من الحاجة اللي جات. ليه؟ لأن الحاجة اللي أنت كنت عاوزها اختيارك، والحاجة اللي جات لك اختيار ربنا سبحانه وتعالى. فثق في اختيار الله لك عن اختيارك لنفسك. فاهمين دي؟ المعنى ده موجود فين؟ فين؟ في الاستخارة. عارفين معنى الاستخارة يا جماعة؟ معنى الاستخارة ايه؟ انك تقول له يا رب انا ما اعرفش حاجة، الامر هو خير لي، ده معنى الاستخارة باختصار. انت بتيجي تستخير بتقول ايه؟ اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر وتسمي حاجتك خيرا لي في ديني وعاش عاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر تسمي حاجتك شرا لي في ديني وعاش عاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. معنى الاستخاره ببساطه يا رب انا ما اعرفش، وعشان كده تقولها في اول استخاره صح، فانك تعلم ولا اعلم، انا ما اعرفش حاجه يا رب، فخير انت لي، فربنا يختار لك. بعد ما يختار لك ليه يا رب اختار؟ انت ايه يا ابني انت؟ ما انت قلت ما تعرفش، بقيت تعرف فجاه بقيت تعرف خلاص. ما انت وانت بتستخير قلت ما اعرفش، انا ما اعرفش يا رب، اختار لي، اختار لك. عشان كده يا جماعه الاستخاره دي عجيبه والله، يعني الانسان اذا استخار وبعدين مشي في الامر وما وهو خلاص هيموت على الحاجه دي، هيموت على البنت دي، البنت هتموت على الولد ده، الولد ده اللي هيموت على التجاره دي، هيموت على الشغلانه دي. عارفين الاستخاره دي لو فعلا بقى انت يعني فاهم استخاره وما جاتش الحاجه دي، والله والله تفرح. انا مش بقول تصبر، لا تفرح، اللي هو لو فجاه جه واحد قال لك كان احسن لك تيجي تقول له والله لا، والله لو فهمت معنى استخاره تقول له والله ما كان احسن لي. طيب ليه؟ ما اصل ده اختيار ربنا، ده اختياره سبحانه وتعالى. فيبقى حتى اهل التدين، حتى الناس المتدينه عندها اشكال في الاختيار، عندها مشكله، فعاوزين المشكله دي تطلع بقى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره، سواء بقى اختيار في خاصه نفسك او في اي حد او في العموم بقى زي ما قلنا، مين يتولى، مين الدولة أقوى من الدولة، مين كسب في الحرب، مين اختياره سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيار خلاص. فأنت تسلم لهذا الاختيار، يبقى يبقى أول حاجة اختيار قدري. نعمل إيه بقى مع الاختيار القدري؟ تسلم لهذا الاختيار القدري بس كده. في حاجة تانية، تنظر في الأمر الشرعي لدفع هذا الاختيار القدري. ما هو يا جماعة من حكم ربنا في الاختيارات القدرية إيه؟ إنك في أمور شرعية تدفع بها هذا الاختيار. يعني مش مثلا إيه الكفرة سلطت على المسلمين خلاص بقى ارموا السلاح وسيبوا الكفرة مسلطين على نقول لأ، هو ده مش المعنى. ما هو من حكم الله سبحانه وتعالى إنك تسأل يا رب ما أمرك الشرعي في هذا الاختيار القدري. يبقى أنا أول حاجة أرضى باختيار الله القدري وأراه أحكم الاختيار وأجمل الاختيار في تلك الظروف، هؤلاء القوم بالتفاصيل كلها كده، ما فيش حاجة أحكم من كده. طيب يا رب عشان المعادلة تختلف يبقى لازم طرف من المعادلة على الأقل يختلف، يعني عاوزين الناتج. أنتوا عارفين معادلة حاجة زائد حاجة سين زائد صاد بتساوي عين خلاص، فالنتيجة النهائية عين صح كده. عاوزين عين دي تختلف لازم تعمل إيه؟ يتغير سين يتغير صاد مش كده؟ فانت سين بعيد عنك، ركزوا معايا والله الكلام ده مهم جدا، سين دي براك، يعني سين مثلا هم الكفرة اللي بيعدوا الأسلحة ليهم وبيعملوا الجيوش برا، هتعمل لهم ايه؟ لكن في ايدك تغير فين؟ في صاد اللي هي احوالك مع ربنا سبحانه وتعالى، فتبقى من اهل الايمان اللي بيتنزل عليهم النصر، اللي ربنا وعد النصر لاي حد كده، اي حد معدي كده ربنا وعده ينصره ولا ايه؟ ولا ينصرن الله من ينصره مش كده؟ مش اي حد معدي بره كده ربنا هينصره يعني مش كده؟ ففي شروط للنصر، يبقى تغير في الحاجه اللي في ايديك اللي هي صاد اللي هو انت، تبتدي تغير في دي. فلما تغير صاد الناتج هيتغير، عين تتغير، والغيه ما تغير صاد، انت راضي بعين ولا مش راضي؟ راضي بنسبتها إلى الله عز وجل، يعني ترى إن عين دي هو أنسب ناتج ولا لأ؟ تراه أنسب ناتج يتحط بعد علامة يساوي، طالما سين كده وصاد كده ما تطلعش غير عين، هي ما فيش غير العين دي. عاوز بقى تغير العين دي تبقى فيه ولا تبقى لام ولا غير حاجة من الاثنين دول، دي حكمة من حكم ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ فيبقى أول حاجة مع الاختيار القدري نعمل إيه؟ نسلم لاختيار الله ونراه أحكم شيء وأجمل شيء، وليس في الإمكان أجمل ولا أحكم مما كان. خلصنا من دي؟ نسأل بقى نفسنا، هو لما ربنا عمل ده عملوا ليه مش اعتراض يعني ليه يا رب لا يعني يعني ايه الرساله يعني يعني يعني ماذا يريد سبحانه وتعالى ان احنا نعمله علشان يتغير الموضوع ده؟ تسال نفسك السؤال ده في كل حاجه بقى، كل تفصيله يعني ممكن يبقى في حاجه مثلا، لا ان مجرد الصبر زي ما قلنا كده، الجوازه اللي اتفشكلت دي مثلا، او الست اللي ربنا ما كتب لهاش انها تخلف او كذا، خلاص يبقى الامر الشرعي ايه يا رب؟ ايه امرك الشرعي ليا في الحاله دي؟ انك تصبري وترضي، خلاص خلاص امره سبحانه قدره اختياره. وما تعرفيش ما تعرفيش يعني يعني لو كان جه الولد كان هيبقى الحاله شكلها ايه والحياه عامله، ما تعرفيش. وما تعرفيش عدم الولد ده يمكن ده سبب دخولك الجنه في الاخره، ما تعرفيش. فتسلمي وايه الامر الشرعي؟ الصبر، خلاص صبرنا يا رب. في وقت تاني زي ما قلنا الامر الشرعي يا رب تغير احوالك مع ربنا عشان المعادله تختلف، وتعد لهم ما استطعت من قوه، ما هو ده امر في القران مش كده؟ وعد لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، فيبقى ده امر شرعي. وهكذا تقعد تدور يا رب ايه الامر القائم. احنا هنا يعني مش جايين نتكلم في امر بعينه، احنا بنفهم مساله الاختيار وازاي نتعامل مع الاختيار، ازاي نتعامل مع الاختيار. فيبقى ده الاختيار القدري. طيب وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختيار قدري، وقلنا اختيار ايه؟ شرعي. ايه الاختيار الشرعي لربنا سبحانه وتعالى؟ كل الاحكام الشرعيه، يعني اي امر ربنا قال لك افعل فهو اختياره الشرعي سبحانه وتعالى. اختيار الشرعي ده لازم يحصل؟ لازم يحصل؟ مش لازم. صلي، هل كل الناس بتصلي؟ لا، مش كل الناس بتصلي مش كده؟ صم، حج، جاهد، عامل زوجتك كويس، عامل ابوك كويس، كل دي اوامر شرعيه، اختيارات شرعيه لله سبحانه وتعالى. لازم تحصل؟ لا مش لازم تحصل، بخلاف الاختيارات القدريه لازم تحصل، لازم. خلاص، ففي اختيار شرعي اللي هي اوامر ربنا الشرعيه، وربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. مالكش انك تقول ليه يا رب، او اقنعني الاول، عارفين بقى الكلام ده، اقنعني الاول، اتحجبي، اقنعني الاول، حاضر ربنا بيقول لك اتحجبي ده بس خلاص، اقنعك اقول لك اكتر من كده؟ ما هو ربك يخلق ما يشاء ويختار مش كده؟ تعالى هي اللي بتقول لك اقنعني دي راحت بكره الشركه، فراح المدير قال لها ايه؟ والله احنا في قرار جديد نزل بقى اليونيفورم لازم تحط حاجه على راسك، هتقول له اقنعني؟ مش هتقول له اقنعني، هتيجي تاني يوم وحط حاجه على راسك، صح يا جماعه؟ لا احنا انا عارف اللي بقوله كويس، يعني يعني بلاش المدير ماشي، انا هقول لكم بقى امثله علشان نيجي نقول لك ايه ما اسفل من الكعبين من ازار ففي النار ماشي، فيا فلان يعني ارفع ايه ازارك وانقى وكذا والحاجات دي ماشي، فتلاقي ايه زمزقه واقنعني وليه ومش ليه مثلا يعني، وبعدين تنزل الموضه في سنه من السنين ان الموضه ايه انك في موضه انك تشمر في سنه في وقت نزل كده، وفي موضه انك البنتكور، وفي موضه يعني المهم، فتلاقي ايه اللي كان السنه اللي فاتت بيقول لك اقنعني السنه دي لابس فوق الكعبين مش كده؟ هتقول للبنت البسي واسع تقول لك اقنعني، طب لو نزلت موضه الواسع هتلبس واسع. اختيار ربنا الشرعي ازاي نتعامل، احنا عرفنا الاختيار القدري نتعامل معاه ازاي، تسلم وترضى وتراه احكم الاختيار واجمل الاختيار، وتذهب تبحث عن الامر الشرعي لمدافعة هذا الامر القدري او الاختيار القدري. مش لازم المدافعة او التعامل معاه، خليها كلمة تعامل عشان تبقى اوسع، للمدافعة دي احنا حصرناكوا في حتة ان الاختيار القدري ده يدافع مما يدافع، يعني احنا ممكن ميبقاش مما يدافع يعني مما يصبر عليه مثلا. وفي اختيار شرعي، طب ايه ايه بقى واجبنا نحو الاختيار الشرعي؟ ها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. الخيرة دي اهي مرة تانية اهو، ما كان لهم الخيرة، هنا الخيرة اهي. الآية الثانية ايه؟ سمعنا وأطعنا، ايه؟ ايه الآية بتاعت سمعنا وأطعنا؟ ها؟ وما كان لا مش دي. إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. إيه الآية؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مش كده؟ فيبقى الاختيار الشرعي أن تقول فيه سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هو ده الاختيار الشرعي. طيب هيجي الاختيار الشرعي في وقت في مشقة وفي شدة تعمل إيه؟ سمعنا وأطعنا. حصل للصحابة ولا ما حصلش؟ آه. وتعالوا نرجع للآية بتاعت الخيرة تاني، ماشي؟ وما كان المؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عارفين الآية دي نزلت في مين يا شباب؟ حد يعرف؟ من غير فلوس. في مين؟ في زيد رضي الله عنه وزينب، مش كده؟ هو مش في زي... هي في زينب. زينب رضي الله عنها، قصة هنا عجيبة جدا كده يا شباب، ركزوا معايا فيها. حكيناها لكم هنا قبل كده مش كده؟ الأول يا جماعة، العرب كان عندهم مسألة التبني دي موجودة، يعني واحد يتبنى واحد ويسميه باسمه، دي كانت موجودة عند العرب. وبعدين لو تبنيت واحد وبقى باسمي، يعني فلان أمجد بقى باسمي، فبياخد أحكام البنوة. من الأحكام دي إنه لو اتجوز واحدة وبعدين طلقها ما ينفعش أنا أتجوزها لأنها طليقة ابني، مفهوم؟ ده كان عند العرب. ومسألة الأبضاع عند العرب مسألة كبيرة مش سهلة، مسألة الأبضاع يعني مسألة الفروج مسألة كبيرة يعني. ما جه الإسلام في الأول وكان التبني موجود برضه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تبنى واحد اللي هو سيدنا زيد، وكان اسمه زيد بن محمد، خلاص؟ طيب أراد الله عز وجل أن يبطل التبني وأن يبطل مع التبني الفكرة دي، فكرة إيه؟ إن زوجة الابن من التبني ما ينفعش الأب يتجوزها. لو كان نزل آيات تتلى كان ممكن المسلمين ما يمتثلوش. الموضوع محتاج حاجة تزلزل شوية. ليه؟ علشان المسألة خاصة بالإيه؟ بالفروج، بالأبضاع، الناس شايفاك أو أنت نفسك هتشوف إنك راح تتجوز طليقة ابنك. فدي عند المسلمين العرب يعني هتبقى حاجة كبيرة، مش كفاية فيها أمر. الكلام اللي بيقوله ده حصل في حتة تانية ولا ما حصلش؟ إنه لما الصحابة أمروا بأمر ولا واحد عمله. في صلح الحديبية مش كده؟ قلنا لكم قبل كده صلح الحديبية. ليه؟ عشان إيه اللي غلبهم وقتها؟ نخوة العربي برضه. طباع العرب كده يعني، يعني إيه؟ لا ده إحنا نروح ونموت. يعني إيه تحللوا هنا ونحلق؟ وطبع العربي يأبى ده. في صلح الحديبية رايحين يعملوا عمرة، منعوا من البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تحللوا وإحلقوا، خلاص. كم واحد حلق؟ ولا واحد. أنتوا فاهمين يا جماعة؟ أنت فاهم واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك روح إحلق. وبعدين مين اللي واقف؟ مش أنا وأنت. لا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير الناس دي اللي واقفة. ولا واحد حلق. الطبع العربي برضو مش كده يعني، يعني وعمر نفسه اتكلم بقى يعني مش بس اتكلم. ألسنا على الحق؟ أليس عدونا على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ما نروح نموت. اتكلم كمان يعني. ليه؟ إيه اللي غلبه؟ ما هو العرب كده يعني. احنا هنيجي كمان شوية نقول لكم ربنا اختار بقعة مكة وحرمها وبعدين الأشهر الحرم. ليه؟ لأن طباع العرب كانوا على طول في حروب، فالنخوة دي موجودة عندهم. هنقولها لكم بقى ونقول لكم وقتها يعني القصة دي إن شاء الله. فإمتى حلقوا؟ لما حصلت حاجة بقى هزته. لما إيه اللي حصل؟ النبي نفسه طلع وحلق. أول ما عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام كله حلق، وهم بيحلقوا البعض كانوا هيموتوا بعض. متغاظين يعني، الموسى في واحد وبيحلق للي قدام، هو متغاظ كانوا هيموتوا بعض. فممكن في وقت علشان نكسر الحتة دي ما يكفيش نص، ما يكفيش النص، حاجة تحصل تزلزل الايه الموضوع ده، لأنه موضوع مترسخ جوه النفوس. فأراد الله عز وجل أن يحدث ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبنى زيد، وبعدين نزل أمر من ربنا إن زينب تتزوج زيدا. ده كان أمر إلهي إن زينب تتزوج إيه؟ من زيد. فزينب ما كانتش عاوزه تتجوز زيد، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بلى تزوجيه، فقالت أؤامر في نفسي؟ اللي احنا بنقول انا حره، انت مالك، انا البس الحجاب اصلي، ما انت مالك، أؤامر في نفسي؟ فنزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فزينب عملت كده وامتثلت أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا بقى يا شباب عشان الدرس اللي جاي برضه درس مهم جدا. اوعى تفتكر انك هتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وربنا يضيعك. اوعى تفتكر كده، اوعى تفتكر ان امر ربنا في ضياع ليك، اوعى تفتكر كده. حتى لو كان امتثال امر ربنا في اختلال الدنيا شويه، ما هو ده مش ضياع، مش الضياع، مش ضياع دنيا، الضياع ضياع اخره. فما هو انت تقول ايه، ما اصل انا كنت خدت قرض من البنك كان هيحصل كذا وكذا، وكان زماني عشت فلالي وبتاع. نقول لك اصل هو اختلال الدنيا ده مش ده الضياع، هو الضياع انك تحارب ربنا بقى مش كده، فأذنوا بحرب من الله في موضوع الربا. فاوعى تفتكر كده انك هتمتثل امر ربنا وربنا يضيعك. ده لو واحد يا جماعه من البشر عمل كده هنقول عليه قليل الاصل مش كده. يعني واحد منين ما يقول لك روح ولا تعالى حاضر، راح جاي مسلمك، هتقول عليه ايه ده؟ قليل الاصل مش كده. وده في الاخر بني ادم يعني ولا حاجه. فربنا سبحانه وتعالى لله المثل الاعلى بقى، ربنا في كل حاجة حاضر يا رب، سمعت وأطعت يا رب، ويسلمك مستحيل، مستحيل يضيعك مستحيل. طب ما احنا بنشوف ده بيحصل، وانت اللي مش فاهم يعني ضياع، ده مسألتك بقى، انت حر بقى. لو انت شايف ان الغلام لما الملك قتله بالسهم هو كده ضاع، انت ده موضوعك، فانت مش فاهم يعني ايه ضياع اصلا ماشي. فدي قصة تانية، زي ما كده قلنا لكم، لو انت شايف ان الطالب الازهري اللي قاعد بين العربيتين وشنطته مقطوعه وجزمته مش عارف ايه ده ضياع، فده موضوعك، روح بقى عالج قلبك، انت اللي مش فاهم يعني ايه ضياع، انت اللي مش فاهم. والا كده بقى لو كنت عايش وقت النبي، انا نفسي يعني اللي بقى متضايق بقى من صوره الازهري اللي هو لابس ويعني لابس هدوم، يعني عنده هدوم يلبسها وعنده طقه بياكلها، عيش وجبنه ولا عيش وطعميه، قرص طعميه ولا اي حاجه، كنت هتعمل انت بقى يا اللي مزعلان قوي وانت شايف النبي كده طالع بإزار ولا رداء عليه ورابط على بطنه حجرين؟ نفسي افهم بقى كنت هتشوفها ازاي دي، هتشوفها ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان في وقت بيطلع بإزار بلا رداء، يعني لابس تحت ومفيش حاجه لابسها فوق، صلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وبعدين في الغزوة كل واحد كل صحابي رابط حجر على بطنه، ليه؟ عشان بطنه تلزق في ظهره ما يحسش بالجوع، مفيش أكل، مش مفيش بروتين، مش صنف واحد جبن في التلاجة، مفيش أكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم أما أنا فانظروا، يرفع فبطنه المشرفة مربوط عليها كم حجر؟ حجرين من الجوع، ويوعك كما يوعك الايه الرجلان، صلى الله على النبي محمد. ها كنت هتعمل ايه بقى وقتها بقى؟ قول لي كده. فزينب رضي الله عنها توافق، اول ما تنزل الايه ان يكون لهم الخيرة من امرهم، خلاص وافقت. شو بقى بركات امتثال الامر؟ بركات طبعا ده كله تهيئه ان بعد شويه يحصل اشكال بين زيد وبين بين زيد وبين زينب، وبعدين يطلقها زيد. شو يا جماعه التدبير الكون من فوق، ولعل زينب وقفت تتجوز زيد يعني ضغط على نفسها لانه امر خلاص هعمله. فيحصل لزينب حاجتين الاثنين اجمل من بعض. اول حاجه اللي يحصل النبي يتجوزها عليه الصلاه والسلام. ما احنا القصه انتوا نسيتوا القصه كلها معموله ليه بقى اصلا؟ في تدبير الله، النبي عليه الصلاه والسلام ما يعرفش ايه اللي هيحصل، هو مشينا خطوه بخطوه، يتبنى زيد، يقدر الله ذلك ان النبي يتبنى زيد من زمان، وبعدين زيد يكبر فيقدر الله عز وجل ويأمر ان زينب تتجوز زيد، وبعد كده يحصل إشكال بينهم يقدره الله عز وجل، فزيد يطلق زينب، وده كله ليه؟ علشان في تقدير إلهي بيحصل، لازم حاجة تزلزل الحتة دي عند العرب المسلمين. فزينب أول ما تمتثل تلاقي البركات. حاجتين أعجب من بعض، أول حاجة إن النبي يتجوز عليه الصلاة والسلام، والثانية إيه؟ الثانية إن مين اللي جوزها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني مين ولي زينب؟ ما فيش ولي لزينب، النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب على طول. ليه؟ اللي جوزها ربنا، وكانت بتفخر على أمهات المؤمنين بده، زوجكن آباؤكن وزوجني الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ربنا اللي جوزها لزيد، اللي جوزها للنبي عليه الصلاة والسلام. ببركة ايه؟ الامتثال، ببركة الامتثال. اوعى تفتكر انك هتمتثل ربنا يضيعك. دايما نقول لكم الموقف بتاع مين؟ هاجر، مش كده؟ امرأة معاها الصبي وبقى مرأة. لو ينفع نتقدم شوية عشان الناس واقفة بره، بس يبقى جزاك الله خير، الناس عاوزة تقعد، ولا انتوا عايزين تقفوا بره؟ انا مش عارف، انا اللي واقف بره عايز يدخل يقعد، يتفضل يدخل. كنا بنقول ايه بقى؟ السيدة هاجر، والقصة بقى معروفة، مش هنحكي القصة، وابراهيم عليه السلام ياخدها ويحطها مع الولد الرضيع، وامرأة ضعيفة، امرأة ضعيفة. اهي الناس مشيت عشان الناس الثانيه تدخل، كويس. فالشاهد احنا عايزين نروح على طول على الجمله. ابراهيم عليه السلام ماشي، فتقول له ايه؟ الى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ ما يردش. مره الثانيه الثالثه تقول له يا ابراهيم، الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. عيب عيب عيب تتعامل مع ربنا كده، عيب تتعامل مع ربنا ان يا رب انا لو تركت الكذا الحرام مثلا البيعه مش هتمشي، لاني لازم اعمل انصب واحتال، الماركتنج التسويق هيقف، ان لازم الموسيقى ولازم البنات في الاعلان ولازم مش عارف ايه على مقطع الفيديو بتاع التيك توك، وده اللي بيخليه فايرل. عيب عيب تتعامل مع ربنا كده، انك تقرب له وهو يضيعك. تقول طب ايه رايك بقى يا شيخ لما عملت كده فعلا؟ يبقى انت اللي مش عارف عن ايه ضياع، فيمكن انت ماشي في هلاك نفسك يا ابني. فلما ابتديت تقرب بعدك عن الحاجه دي اصلا، انت اللي مش فاهم يعني ايه ضياع. فالمراه كل ما اقول الموقف ده اقول لكم ايه؟ اقول لكم هاجر ما قالتش ده وهي قاعده في مسجد سناء الخير على الموكيت والعربيه مستنيها بره، وهاجر قالت ده وهي امراه ضعيفه معاها ابنها الرضيع في صحراء ما فيهاش حاجه، وجوزها سايبها وماشي. طب معاها ايه؟ شويه تمر وشويه ميه بس. وقالت الكلمتين دول، اذن لن يضيعنا. ليه لن يضيعنا؟ لأننا عملنا إيه مع اختياره الشرعي؟ امتثلناه، سمعنا وأطعنا، فربنا مش هيضيعني. يبقى دي الاختيار الشرعي اللي هو افعل ولا تفعل، يعني ربنا تعالى اختار شرعا اختار. نبقى عندنا، مش هنتكلم في عندنا صلاة، لا، عندنا حاجة اسمها صلاة فجر بتجيلك في عز نومك في أوقات، يعني الفجر ساعات بيبقى الساعة 3 الفجر، فصلاة فجر هتجيلك في عز نومك، وبعدين صلاة ظهر وعصر في عز ما انت في الشغل او في المدرسة او في الجامعة، وبعدين صلاة مغرب وانت لسه بتفتح الباب، باب البيت داخل عميان. ربنا اختار كده، هو اختار كده، اختار التوزيعة كده. فتجيش انت تقول ليه يا رب؟ طب ما انا ايه بقى، اصلي الفجر بمصحى واجمع الظهر والعصر اخطفهم بعد الجامعة او بعد المدرسة او بعد الدرس، والمغرب اما انام واصحى بقصليه مع العشاء. انت ده دينك انت، ده مش دين ربنا. امال ايه واجبك؟ سمعنا واطعنا. 3 الفجر هقوم 3 الفجر يا رب. طب ليه؟ من غير ليه؟ من غير ليه؟ أيوة يعني إيه الحكمة؟ طب ما عرفتش الحكمة هتعمل إيه؟ سمعنا وأطعنا. وهي يا جماعة هو ده مناط الإيمان بقى، إنك سمعنا وأطعنا، عرفنا حكمة أو ما عرفناش، ندور على الحكمة ندور على الحكمة، ونعرف الحكم علشان نحب ربنا سبحانه وتعالى. إنما ما عرفناش الحكمة، سمعنا وأطعنا برضو. عشان كده إحنا عندنا شوية أحكام في الشرع العلماء فضلوا يعصروا دماغاتهم عشان يطلعوا حكم، مش لاقين حكمة. قالوا خلاص دي هنسميها أحكام إيه؟ تعبدية. في عندنا في الشرع كده أحكام بنسميها أحكام تعبدية. يعني إيه أحكام تعبدية؟ يعني العلماء مش لاقين لها حكمة يقولوها، فقالوا خلاص دي اسمها عارفين يعني ايه، عارفين ايه بقى معنى الكلمه دي احكام تعبديه؟ يعني شرعها الله عز وجل ليختبر عبوديتنا. يعني معنى كده ملهاش حكمه؟ لا ليها حكمه، بس احنا مش عارفينها، حجبها الله عنا. فاهمين دي؟ مثال ايه؟ مسح الخف. مسح الخف لو انا جيت قلت لك يلا تعالى انت اكتب الشرع، يلا خد ورقه اكتب انت الدين، فقلنا لك ايه، بقول لك ايه، عاوزين كده لما يبقى واحد لابس شراب ولا خف ولا بتاع يعني ممكن يمسح، ايه رايك يمسح من فوق ولا من تحت؟ لو انت اللي هتكتب الدين هتقول هيمسح منين؟ من تحت. انت بتمشي تحت بيتوسخ وبتاع مش كده، فيجي الشرع يقول لك لا هتمسح من فوق. طب ليه يا رب؟ من غير لي سمعنا وطعنا. مين اللي انتبه لده؟ سيدنا علي، مش كده؟ لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. امال الدين بايه؟ هو علي قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الدين بالشرع بالأمر بالنص. لو كان دينه بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. سيدنا عمر يقبل الحجر ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. طب بتقبله ليه؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. امتثال، سمعنا وأطعنا. خلي بالك لو أنا جيت قلت لك يلا أنت بقى بتكتب الدين أهو، وبعدين قلت لك أنت طالع من جاهلية وبتخاطب عرب كانوا بيعبدوا أصنام وأحجار، وعندنا حجر اسمه الحجر الأسود، أنت هتكتب إن هذا الحجر يقبل؟ مش هتكتب ده. ليه؟ وهتلاقي بقى المصلحة والحكمة في كده، ما دول الناس بتعظم أحجار وحديث عهد بكفر، أروح أقول لهم قبلوا حجر؟ فهمتوا كلام عمر يا جماعة؟ كلام عمر إيه؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لأني بعقلي بعقل عمر هيقول ما فيش حجر يقبل بالذات في الحقبة دي، يعني بالذات في الحقبة دي حجر إيه اللي يقبل؟ لكن هو في الآخر إيه؟ سمعنا وأطعنا، خلصت. يبقى تاني واجبك نحو الاختيار الشرعي سمعنا وأطعنا، ماشي؟ طيب إيه دخل ده بقى في الأشهر الحرم؟ وليه دايما بدي قضية الاختيار مع الأشهر الحرم؟ عشان اللي احنا قلناه من شوية، قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق واختار، فمما خلقه خلق الدنيا البقاع واختار مكة فجعلها حرما آمنا سبحانه وتعالى. خلي بالكوا يا جماعة، يعني انت تخش في تفاصيل اختيار الرب عجيبة. يعني مثلا مكة مش أرض سهلة، انتوا عارفين لما تروحوا هناك الأبراج، يعني برج الساعة، برج أبراج زمزم اللي هي وقف عبد العزيز، وأبراج مكة، والحتة دي اللي منكوا زمان بقى اللي كان بيروح زمان، الحتة دي كانت ايه؟ كانت جبال. يعني احنا حضرناها وهي بتتنسف بديناميت، كنا بنشوفها، دي كانت جبال. مكة اللي يشوف الصور القديمة، صور متصورة، يعني هي كعبة وما فيش كم متر من هنا وكم وكلها جبال. مكة مش سهلة، مش أرض سهلة. فربنا يختار البقعة دي، وبعدين جو مكة مش أحسن جو، يعني حر شديد جدا، منطقة حرة. طب ما تخلينا إيه في اللطيف كده، في الطائف مثلا ولا على البحر ولا بتاع. فاختيار البقعة دي اختيار الله عز وجل، ببقى صعوبة الوصول ليها بأجواءها الصعبة اختياره سبحانه وتعالى. طب اشمعنى اختيار قدري؟ هو اختار ربنا سبحانه البقعة دي وحرمها وجعلها أمانا. طيب يعني ايه جعلها أمانا؟ الأول اختيار ربنا البقعة دي واختيار يعني جعله لتلك البقعة إنها آمنة، ده اختيار قدري ولا شرعي؟ قدري مش كده؟ حد يقول شرعي؟ طيب هما الاثنين، هو اختيار قدري وشرعي، ومن دخله كان آمنا، يعني ومن دخله كان آمنا قدرا يعني قدرت أنه يكون آمن، أو من دخله فأمنوه، يبقى ده شرعا. يعني إيه بقى من دخله كان آمنا؟ يعني قدرت أنه يكون آمن. دلوقتي يا جماعة أنا هسألكم سؤال، ربنا سبحانه وتعالى قال يا جماعة الحتة دي حرم خلاص، مش ممكن وهم كفار بقى، يعني أنا أتكلم على ناس كفرة في الجاهلية يقول لك بقى حرمي وإحنا هن، مين اللي قذف المهابة في قلوب هؤلاء؟ ربنا. انتوا عارفين يا جماعة في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه متعلق بأستار الكعبة فلا يقربه، انتوا فاهمين؟ يعني واحد شايف اللي قتل أبوه، وإحنا لسه بنقول العرب بقى والأنفة والمش عارف إيه يشوف قاتل أبوه جوه في الحرم ما يقربلوش. مين اللي خلى ده في قلوبهم؟ ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ يبقى ده اختيار قدري واختيار شرعي، ومن دخله كان امنا يعني فامنوه، فربنا اختار ده البقعه دي. ليه جعلها كده؟ عشان البيت يزار، فاهمين؟ ربنا تعالى يريد ان البيت ده يزار. طيب بس عندنا مشكله تانية. ايه هي المشكله التانية؟ ان دلوقتي واحنا جايين في قطاع طرق وبلطجيه هيثبتونا، الناس اللي جايه تعتمر او تحج فهيثبتونا وياخدوا مالنا وياخدوا نسائنا وياخدوا، فمش جايين البيت فيعطل البيت. فربنا سبحانه وتعالى خلق الزمان واختار من الزمان اشهرا حرما. تعالوا نبص للاشهر عشان نفهم اختيار الاشهر دي ليه. معظم اعمال الحج او اعمال الحج في شهر ايه؟ في شهر ذي الحجه، مش كده؟ طيب وبعدين زمان مش طياره وعربيه وكده، جمال وقافلة، وهناخد شهر رايح وشهر جاي، فمحتاجين وقت. فتلاقي ربنا تعالى حرم ذا الحجة وحرم شهر قبله وشهر بعده، اللي هو شهر ذو القعدة قبل ذي الحجة وشهر بعده اللي هو شهر الليل المحرم. ليه؟ علشان القوافل تطلع براحتها تمشي للكعبة وتخلص حج، ترجع من الكعبة توصل بيوتها، فما يجيش قطاع الطرق. والله العظيم أنا بتكسف وأنا بقول الكلام ده، ما يجيش قطاع الطرق يهجموا عليهم. قطاع الطرق الكفرة كانوا بيعظموا الأشهر الحرم أكتر مننا. يعني النهاردة دخل رجب، واحد رجب غير 30 جماد الآخر. يعني لو كنت أنت في معاصي بتعملها يجي واحد رجب تترعب. ليه؟ لأن الذنب بيضاعف في الأشهر الحرم. أنتوا عارفين كده ولا لا؟ ما هو هي ليه اتسمت أشهر حرم أصلاً؟ قالوا أشهر حرم شهر حرام، يعني شهر عظيم، شهر عظيم، فتسمت أشهر حرم لعظم هذه الأشهر ولعظم الذنب فيها، لعظم الذنب فيها. ولذلك ربنا خصها بالذكر في موضوع الذنب ده. قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن، يعني في الأشهر الحرم في قول بعض المفسرين أنفسكم، يعني فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بالذنوب والمعاصي في الأشهر دي بالذات. فيبقى الذنب بيضاعف في الأشهر الحرم زي ما الذنب كده بيضاعف فين؟ في الحرم في مكة. ومن يلحد فيه نذقه من عذاب أليم، الآية جت كده، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد الذنب في الحرم يضاعف، ولذلك كان بعض السلف لا يجاور. عارفين المجاورة إيه هي؟ إنك تسكن في مكة. بعض السلف ما كانش يحب يجاور في مكة، يخلص عمره ويمشي، يخلص حج ويطير، ما يحبش يقعد في مكة، لا يجاور، عشان المعنى ده إن الطاعات هناك مضاعفة لكن برضو الذنوب مضاعفة. تفهمين يعني واحد جه قلت له يا هديك الجنسية السعودية روح اقعد في مكة، بيقول لك لا مش هقعد في مكة، خلص عمرتي وامشي. ما يعني انت فاهم يعني ايه؟ يعني انت ما انت قاعد في الحرم دلوقتي بتسكرول على الفيسبوك، انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت فاهم انت فين؟ انت فاهم طلعت الفندق فرحت فاتح الام بي سي عشان قاعد اتفرج على انت فاهم انت فين؟ انت فاهم اللي هو الحاجات العاديه، انا بتكلم في الحاجات اللي هو ايه الناس بتعملها عادي عادي خالص. قاعد بسكرول على الفيسبوك وانا عارف ان هيجي لي واحده متبرجه، وعارف ان في موسيقى، وعارف ان في مش عارف ايه، ده ممكن يكون قاعد بيشات مع صاحبته جوه الحرم. انت فاهم انت فين؟ انت فاكر الذنب هنا زي ذنب في اي حته؟ كذلك بقى الاشهر الحرم، يعني انت بتشات مع صاحبتك يوم 30 جمادى الاخر، دخل واحد رجب بلوك على طول، ماشي؟ طبعا بلوك من دلوقتي يعني، بس يعني بقول لك الذنب اعظم، الذنب يضاعف في الاشهر الحرم. فربنا سبحانه وتعالى راح عامل ايه بقى؟ اختار من الزمان الاشهر دي يبقى القوافل تطلع عشان تروح الكعبه، وطاع الطرق ما يتعرضوش. ليه؟ تعظيم، ولذلك تعظيم الاشهر الحرم قدري ولا شرعي؟ الاثنين برضه انت مامور شرعا انك تعظمها، وربنا قذف في قلوب العرب تعظيم الاشهر. يا جماعه العرب اللي كنت بقوله لكم بقى، العرب حياتهم كانت ازاي؟ يصحوا كده على ايه، على الريق كده، حرب بين قبيله فلان وفلان وقبيله فلان، على الريق كده، هي دي حياتهم على طول في حروب. ليه؟ هي قبيله على بير ميه، فقبيله تانية تيجي عاوزه بير الميه كده، يعني حروبهم بدائيه برضه بس حروب، يعني على طول عايشين في حروب. ولذلك كانوا حتى يفخروا بده في في الشعر. يعني زهري بن ابي سلمى قال ايه في البتاع بتاعته، قال ايه؟ ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هم كانوا عايشين على الظلم، يعني ومن لا يظلم الناس يظلم. عمرو بن كلثوم قال ايه؟ لنا الدنيا وما امسى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين وما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين. شو بيفتخروا بإيه؟ يعني هي دي حياتهم. وبيقولوا إن من أفخر الأبيات، وبعضهم قال إن أفخر بيت قالته العرب بيت عمرو بن كلثوم، اللي هو إيه بقى؟ إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. بيقولوا ده أفخر، يعني يعني العقل ما وصلش الحتة زي دي في عند العرب، يعني يعني دوبك العيل بتاعنا يتفطم الجبابر. طبعا هو بيهجص، خلي بالكم، لان العرب دول كلهم كانوا اوباش، يعني هم مع بعض كده. انما يعني تعالى بقى الفرس والروم، يعني فاهم؟ يعني انتوا عارفين لما مين رستم لما راح له ربعيه اظن، عارفين في الحوار رستم قال له ايه؟ قال له هديك جلابيه لكل واحد من الجيش وتخلع. والله جيه كده في الروايات كده، هديك ايه جلابيه لكل واحد، يعني انت الجيش بتاعك كام؟ جايب جيش قد ايه؟ يا عم كل واحد جلابيه. هو دي فكرتهم عن العرب. وقال له وانت هديك، يعني زودوا شويه مثلا جلابيتين ثلاثه عشان ايه القائد. فدي فكره الروم والفرس عن العرب، لكن يعني ايه، لكن هم ايه عايشين مع بعض كده بيفخروا على بعض بالشعر. المهم دول العرب، ماشي؟ فقطاع الطرق دول بقى تلاقي القافله جايه، قطاع الطرق يرفعوا ايديهم خلاص. ليه؟ اشهر حرم، القافله مروحه خلاص، يبقى كده ربنا جعل البيت يحج. طب عاوزين عمره في نص السنه، يجي شهر رجب الشهر الكام؟ شهر رجب الشهر الكام؟ السابع، نص السنه بالظبط، عشان يبقى في عمره في نص السنه، يبقى اللي رايح وراجع برضو ما حدش يتعرض له، يروح يعمل عمرته في رجب ويرجع. فهمتوا التقسيمه دي؟ طيب ابن الجوزي بقى له نظر اخر في التقسيمه دي، ركزوا بقى عشان دي مهمه جدا التقسيمه اللي جايه دي، عشان تعرفوا اختيار ربنا. احنا البدايه ايه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. اشمعنى الاربع شهور دول؟ اشمعنى الاربع شهور دول؟ ابن الجوزي له نظر مهم جدا جدا يا شباب. لو بصينا للاشهر دي بس بترتيب شويه ملخبط، هنلاقي شهر المحرم هو الشهر رقم كام في السنه؟ اول شهر. شهر رجب نص السنه، ذو القعده وذو الحجه 11 و12 اخر السنه، وكان عندك شهر محرم اول السنه، وشهر في نص السنه، وشهرين في اخر السنه. طب ايه ده معناه ايه؟ لو قمنا بحق الاشهر الحرم لاثرت في نفوسنا. يجي دلوقتي شهر الله المحرم يدخل عليك اللي هو اول شهر في السنه، انت عارف بقى ان ايه لازم نلم نفسنا، مفيش حرام، الذنب بيضاعف، المعصيه كبيره، تقوم محجم نفسك. ما اعتقدش يعني هيخرج شهر الله المحرم ترجع، يعني بتبتدي تتحسن شويه، ويرجع بعد كده الكيرف ينزل تاني، يجي لك رجب في النص يفوقك، تقوم ماسك نفسك تاني وبعدين طبعا يدخل رمضان طبعا وبعدين تبتدي تنزل تنزل تنزل يجي لك في الاخر ذو القعده وذو الحجه يفوقوك فتمسك نفسك. فيبقى طول السنه انت بتعمل ايه؟ بتدرب نفسك على ترك المعاصي. فده نظر اخر في اختيار هذه الاشهر. يعني اشمعنى الترتيب ده بهذا الترتيب؟ علشان تطلع انت كده كده يعني الانسان في صعود وهبوط زي ما قلنا لكم قبل كده، لكن تدريب ليك انك تمسك عن الذنوب والمعاصي خلاص. فيبقى رجب ان شاء الله يوم الاربعاء، واحد رجب، ورأس السنة ان شاء الله يوم ايه؟ الاربعاء برضو، الاربعاء مش كده؟ فيبقى ليلة رأس السنة ان شاء الله هي ليلة ايه؟ واحد رجب مش كده؟ هنعمل فيها ايه بقى؟ تعملوا ايه في ليلة رأس السنة؟ كده يبقى عاوزين نعبد ربنا في الليلة دي. ليه نعبد ربنا في الليلة دي؟ يبقى اول معنى ان ليلة رأس السنة دي ما نعرفش ليلة في الدنيا ربنا بيعصى فيها زي الليلة دي. ما فيش في الدنيا ليلة بيجتمع معظم الناس على بقى مللهم على جنسياتهم على اي حاجة، ليلة مرعبة مرعبة، ومش بيعصى ربنا بالذنوب، لا ده خمرة ومخدرات وزنا وفين؟ مش في بلد ولا اتنين، في العالم، في العالم. فازاي واحد مؤمن الليلة تعدي عليه كده؟ ازاي؟ يبقى عبادة في الهرج كهجرة إليه، اهو ممكن نعبد ربنا عشان كده. وبعدين يبقى إحياء زمان غفلة، يبقى الشباب في الليلة دي رايحين يصيعوا ورايحين يفجروا، ربنا يهديهم قولوا أمين. وانت بقى راجل مؤمن وتقي قول أمين برضو، انت لا مؤمن ولا تقي يعني قول أمين. فتخاف بقى، تخاف ان ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى الارض فيمقتنا ويرسل علينا العذاب. العذاب لو نزل هياخد دول بس ولا هياخد الناس كلها؟ هياخد الناس كلها مش كده؟ فتفزع الى انك تنشئ عبادة في هذه الليلة لهذا المعنى، لهذا المعنى. يعني احنا مش بنقول ايه ليلة رأس السنة يعني ميري كريسماس انا اصلي النهاردة، مش كده يعني، احنا مش بنحتفل بليلة رأس السنة، احنا يعني ايه؟ تلمحنا امورا تفزعنا الى العبادة بس. يعني انا لو جيت قلت لك ايه، انت فجأة كده لقيت نفسك في وسط في مثلا يعني اضطرك الموضوع انك تبقى في مكان، رحت فندق فلقيته بقى بار وخمارة ومالها ليلي ومش عارف ايه، ففزعت ان ايه ده، رحت واقف في اوضتك ايه، انا ما اترعبت ان انا في المكان ده، ازاي في المكان ده انا ايه، خفت ان ينزل عليك حاجة من السماء، رحت واقف مصلي اقول لك دي بدعة، انت مش بدعة ولا حاجة، مفيش بدعة ماشي. يبقى ده معنى ان وفي الايه في الاثر ايه، اني لا هم باهل الارض عذابا فانظر الى عمار بيوتي والمستغفرين بالاسحار فاصرف عنهم العذاب. يبقى عشان ربنا يصرف عنا العذاب عن الارض كلها، اهل الايمان يفزعوا الى الله عز وجل في هذا الامر. وتاني حاجه، ليله اول ليله في رجب بعض السلف روي عنهم ان هم كانوا بيتحروا هذه الليله من ضمن اربع ليالي بتتحرى، ليله الاضحى وليله الفطر وليله النصف من شعبان وليله اول رجب، مروي عن بعض السلف، في خلاف في خلاف لكن مروي. فقدر الله عز وجل ان الليله دي السنه دي هي نفس ليله راس السنه، فيبقى هذه الليله ما تمرش كده، يبقى فيها عباده لله عز وجل بهذه النوايا التي ذكرناها. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.